الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسي شرح علل الإمام الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل في فصل يتعلق بجواز أو ببيان جواز الجرح والتعديل في الرجال والرواه ونقلة الأخبار، لأنه وجد من يعارض وينتقد ويقدح ويجعل هذا من باب الغيبة المحرمة. الصوت سلمكم الله من كل سوء، الصوت الذي بالخلف، الإخوة الذين يتكلمون، الصوت جزاكم الله خير، لأنه وجد أقوام يعتقدون أن هذا من باب الغيبة المحرمة. وقامت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على جواز الجرح والتعديل، بل أحيانا وجوب الجرح والتعديل. فالإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله يبين لنا مسلك السلف ومسلك أهل الجرح والتعديل ومسلك المحدثين ومسلك الأئمة، لأنه اشتغل بهذا الباب قدر 500 من علماء الجرح والتعديل. ذكرهم الحافظ الذهبي في رسالة مستقلة خاصة بهم، و25 منهم المكثرون كيحيى بن سعيد القطان، كيحيى بن معين، كشعب، أبو علي بن المدين، وكيع، الإمام أحمد، البخاري، وحد، أبو حاتم الراز، أبو زرع الراز، ابن أبي حاتم، فلان، ذكروا 25 منهم هم المكثرون. فلماذا انتهجوا هذا النهج؟ هل خبطوا فيه خط عشواء؟ هل ساروا فيه على غير هدى ولا دليل ولا بينة ولا بصيرة؟ الإمام الترمذي يقول: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال. يقول الإمام السيوطي في التدريب: وجواز الجرح والتعديل صيانة للشريعة وذبا عنها، قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معنى؟ فيقول الإمام الترمذي: منهم الحسن البصري وطاووس تكلموا في الرجال، والحسن البصري وطاووس تكلموا في معبد الجهني، ومعبد الجهني أول من قال بالقدر في بلاد العراق، وقال: إن الأمر أنف، وإن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعه. طيب، لو أن العلماء سكتوا على هذا ولم يبينوه، هل تبين لنا بدعة القدر؟ الجواب لا. لو أنهم سكتوا ولم يبينوا لن طلع الباطل على الناس والتبس بالحق، ولما تميز طريق أهل البدع من طريق السلف. قال: منهم الحسن البصري وطاووس ابن كيسان الأبناوي. الأبناوي النسبة لإيه؟ ها؟ أبناء فارس بقايا في بلاد اليمن، وهو تلميذ ابن عباس، قد تكلم في معبد الجهن. معنى؟ أول من قال بالقطر، وبدعة معبد الجهني انقرض الحمد لله واضمحل، لكن بقيت بدعة القدرية الذين هم معتزلة. معنى يا إخوان؟ وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعب في الحارث الأعور، حارث بن عبد الله الأعور، تكلموا فيه بالرفض والتشيع، وأيضا تهموه بالكذب، لكن الراجح أنه الكذب بمعنى الوهم والخطأ. وهكذا روي عن أيوب السختياني تكلم في بعض الرجال، وعبد الله بن عون بن أرطبان، وسليمان التيم، سليمان بن طرخان التيم، وشعبة بن الحجاج أول من نقب وتصدى للرجال والبحث عنهم والتنظيم عن أحوالهم بالعراق، وسفيان الثوري وملك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وكعب بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين. لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، أي لم يتكلموا بتشفي ولا بتشهد، وإنما تكلموا للدفاع عن السنة والذب عنها وحفاظا على الدين، لا المقصود أنهم يغتابوا الناس. وأنتم تعرفون أن ابن معين كان يكثر من هذا، وكان شعبة يقول هيا نغتاب في الله ساعة، حتى قال بعض الناس في ابن معين لقد جفت الأقلام بالخلق كلهم فمنهم شقي خائب وسعيد، تمر الليالي بالنفوس سريعة ويبدي ربي خلقه ويعيد، أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا قل كما الخير كله وأحسب أن الخير منه بعيد. من الحديث هذا كلام باطل، كلام رجل زائغ يسمى بكر بن حماد. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيده، فإن يك حقا قوله فهو غيبة وإن يك زورا فالقصاص شديد، وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان أصحاب الحديث شديد. بكر بن حماد، هذا بكر بن حماد راح مع شلة المهملات عبر التاريخ، نعرف عنه شيء؟ لا نعرف عنه شيء، لكن انظر أجابوا عليه بماذا، اسمع الجواب وكم نظموا في الرد على هذه الأبيات، ما تركوا له شاردة ولا واردة. يقول القائل ردا عليه وإني إلى إبطال قولك قاصد، ولي من شهادات النصوص جنوده، لأن معي النصوص كثيرة جدا، إذا لم يكن خيرا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام لديك فإن الخير منك بعيده، لأن أنت بعيد من الخير خالص، وأقبح شيء أن جعلت لما أتى عن الله شيطانا وذاك شديد، لأنه لا يقال شيطان الحديث، من قال بهذا؟ هذا كله وحي الشيطان ووسوسة إبليس. الثاني رد عليه قال وما هو إلا واحد من جماعته وكلهم فيما حكاه شهود، هذا ابن معين ما هوش ماشي لوحده، ده معاه ناس قدامه وناس جاء وراءه، له مشايخ وله قدوة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بئس أخو العشيرة فلان، إذن له بئس أخو العشيرة، هل تكلمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، وفلان عبد صالح، وقال عن معاوية صعلوك لا مال له، الله، من أجل زواج امرأة، وأما أبو الجهل فلا يضع عصا عن عاتقه، من أجل زواج امرأة، فما بالك بالدين، فما بالك بالأحاديث والشريعة والأحكام، من باب أولى. قال وما هو إلا واحد من جماعته، يعني ابن معين ليس قد جاء ببدع من الأمر، وكلهم فيما حكاه الشهود، فإن صد عن حكم الشهادة حامل فإن كتاب الله فيه عنيد، ولولا رواة الدين ضاعت أصبحت معالمه في الآخرين تبيد، هم حفظوا الآثار من كل شبهة وغيرهم عما اقتنوه رقود، وهم هاجروا في جمعها وتبادروا إلى كل أفق والمرام كأود، وقاموا بتعديل الرواة وجرحهم قيام صحيح النقل وهو حديد، بتبليغهم صحت شرائع ديننا حدود تحروا حفظها وعهوده، وصح لأهل النقل منها احتجاجهم، فلم يبقى إلا عابد وحقود. وحسبهم أن الصحابة بلغوا وعنهم رووا لا يستطاع جحوده، فمن حال عن هذا اليقين فحاقد مريد لإظهار الشكوك مريد. ولكن إذا جاء الهدى ودليله فليس لموجود الضلال وجود. إذا جاء الحق خلاص ذهب الباطل. وإن رام أعداء الديانة كيدها فكيدهم بالمخزيات مكيد. وقال أيضا الآخر: ولابن معين في الذي قال أسوة له قدوة لأسوة، ورأي مصيب للصواب سديد. وآجره الله ويعلي محله ومنزله في الخلد حيث يريده، يناضل عن قول النبي وصحبه عليه الصلاة والسلام، ويطرد عن أحواضه ويدوده. وجملة أهل العلم قالوا بقوله، وما هو في شيء أتاه فريده، مش وحده، منفرد شاذ. ولو لم يقم أهل الحديث بديننا فما كان يروي علمه ويفيد. هم ورثوا علم النبي واحتووا من الفضل ما عند الأنام رقود. وهم كمصابيح الدجى يهتدى بهم، ونار بهم بعد الممات خمود. عليك ابن عتاب لزوم سبيلهم، فحالهم عند الله حميد. وقال الآخر: أيا في العلم زيد عماده، رويدا بما يبدي به ويعيده. جعلت شياطين الحديث مريدة، ألا إن شيطان الضلال مريد. وقرعت بالتكذيب من كان صادقا، فقولك مردود وأنت عنيد. وذو العلم في الدين نجوم هداية، إذا غاب نجم لاح بعد جديد. إذا غاب نجم يأتي غير. بهم عز دين الله طرا وهم له معاطل من أعدائه وجنود. أبيات كثيرة وغير هذه الأبيات، لكني اقتصرت على هذا منها. الشاهد من هذا أن هؤلاء الذين تكلموا وطعنوا في العلماء أهل الجرح والتعديل ماتوا، وبقي بيننا ذكر هؤلاء العلماء. خلد الله ذكر هؤلاء الأئمة، وأما هؤلاء الطاعنون فهم نكرة لا يعرفون. قال الإمام الترمذي رحمه الله: لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ. فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيينا. عندك وتبيينا؟ وتبيينا، وفي نسخ وتثبيتا أو تثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. هذا يا إخوة كلام الإمام الترمذي. يقول ابن رجب رحمه الله: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمته، كما قالوا في الأبيات: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، هذا ثلاث، ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، ستة أبواب معنا منها الجرح التعديل. الجرح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، مجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وذكروا الأدلة على هذا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، بل يجب في أبواب كثيرة. قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمته بما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيب، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة. فالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع. هذا في باب الشهادة، ممن ترضون من الشهداء. نعم، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، أهل الديانة والأمان. قال لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن بما لا يجوز قبوله، قد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيب، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة. القدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير النزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسلم. وأيضا أريد أن أبين لكم يا أخوة، ذكروا قصة عن ابن معين أنه كان يكلم تلامذته ومجالسيه في باب جرح التعديل، يقول لعل الذين نتكلم بهم الآن وضعوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة. هذا يدلك أنه ما بيتكلم تشهي أو تشفي أو لنفسه، ما تكلم إلا وهو مضطر. يقول لعل الذين نتكلم بهم الآن وضعوا رحالهم في الجنة من 200 سنة، لكنه الدين. ألحوا على علي بن المديني قالوا أبوك يسكت، أبوك يسكت، أبوك يسكت. مرة ألح عليه وضغطوا عليه، أبوك، قال أبي ضعيف، أنت عايزين دي أهي، أبي ضعيف، من ابتلي بكم يا أصحاب الحديث فليصبر، إنه الدين لا مجاملة، أبي ضعيف ما تاخدوش منه عشان حفظه مش قوي. إذا كانوا بيتكلموا بالضرورة مضطرين، ما بيتكلموا تشفي ولا تشاهد ولا من أجل يتفكهون يملؤون مجالسهم، لا، لما يتكلمون ديانة. ولذا لا يتكلم في الناس قديما وينبغي أن يكون حديثا إلا من هو أهل للكلام، لأن لو فتح المجال لكل أحد، لكل شاب أن يتكلم، لكل طالب علم أن يتكلم، فسدت الأرض وتعطلت الدعوة. فلا يتكلم في الناس والأشخاص إلا من هو أهل. أما يتعجل متعجل فإن الأمر سيؤدي إلى الفساد. القصة ده هي اللي بحكيها لكم، اللي قالها ابن معين، المقال الذي قالها عرضت على ابن أبي حاتم. وابن أبي حاتم ده من العباد الزهاد، من أئمة جرح التعديل، العباد الزهاد. حتى كان أبوه يقول قلنصوت عبد الرحمن كأنما نزلت من السماء لعبادته ونسك وزهد، كأنما نزلت من السماء. ذكر له هذا القول عن ابن معين، فكان يحدث، ترك الكتاب من يده وأخذ يبكي، مع أنه مؤلف كتاب الجرح والتعديل 9 مجلدات. فأنا قصدي وشاهدي من هذا كله أن الأمر لم يكن عندهم على سبيل التشهي والتشفي والانتقام، لا. كان شعبة لما كلمه حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي قال له يكفي، ما أنت تتكلم في أبان بن أبي عياش، كفاية أنت أكثرت الكلام عليه. وأبان بن أبي عياش من العباد الزهاد، من أعيان زمانه، لكنه كان في الحفظ ضعيفا. فاتفق هو وحماد بن زيد ألا يتكلم بعد ذلك، بينما هو وحماد بن زيد بشيع جنازة. بعدما انتهوا من الجنازة قال يا أبا إسماعيل، ناداه بأعلى صوت، الأمر الذي بيني وبينك أنا منه في حل، لا أستطيع. ليه؟ لأنهم كانوا يقولون لأن يكون فلان خصمي يوم القيامة خير من أن يكون نبي عليه الصلاة والسلام خصمي، يقول لما لم تذب عني الكذب في الدنيا. وهذا إذن يا أخوان، تكلموا ديانة، تكلموا بعلم وبصيرة، تكلموا بقيود وضوابط، لم يكن الأمر مطلقا مرسلا لمن يتكلم، لا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي أبي حاتم بإسنادي عن بهز بن أسد والعمي ثقة قال لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشهدين عدلين. وأنتم تعلمون أن الشهادة أبواب وأنواع وكل باب له نصيب عفوا له نصاب. ففي الأموال لابد من شهيدي عدل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة، وتختلف يختلف هذا النصاب من باب لباب. قال فدين الله حق أن يؤخذ فيه بالعدل، وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة، كمن يستشير في نكاح أو معاملة. أنت تريد أن تتشارك مع رجل في شركة، تسأل عن أمانة الرجل هذا، عن ثقته، عن عدالته، عن ورعه. قال كمن يستشير في نكاح أو معاملة. وقد دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فسعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، كناية عن كثرة الضرب. وكذلك استشار النبي عليه الصلاة والسلام عليا وأسامة في فراق أهله. أما أسامة فقال هي جارية ربما تأكل الداجن عجينها، وأما علي فقال النساء غيرها كثير. وقع في نفس عائشة رضي الله عنها من هذه الكلمة. قال لما قال له أهل الإفك ما قال، قصة الإفك. ولهذا كان شعبة يقول تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة، يعني نذكر الجرح والتعديل. ولذلك شعبة كان كثير الكلام في الرجال جرحا وتعديلا. قال وذكر ابن المبارك رجلا فقال يكذب، فقال له الرجل يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ أبو عبد الرحمن عبد الله المبارك من الورعين أهل الخوف والخشية، ما كان يتجرأ هكذا أن يغتاب رجلا. قال اسكت إذ لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. وكذا روي عن ابن علي إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي، إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقصى ابن علي أبو بشر، أنه قال في الجرح إن هذا أمانة ليس بغيبة. وقال أبو زرعة دمشق عبد الرحمن بن عمرو صاحب تاريخ دمشق: سمعت أبا مسر الدمشق أيضا عبد الأعلى بن مسر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف، قال بين أمره. فقلت لأبي مسر أترى ذلك غيبة؟ قال لا. أبو زرعة الدمشق عندكم ماذا؟ فقلت لأبي زرعة. ها؟ فقلت لأبي زرعة. في زيادة عما قرأت أنا؟ فقلت لأبي زرعة. هنا قال أبو زرعة دمشق سمعت أبو مسر، أبا مسر. عندكم زيادة عن هذا؟ فقلت لأبي زرعة. من اللي قال؟ ها؟ ليست عندي زيادة هذه. هنا فقال بين أمرأة فقلت لأبي مسر، أترى ذلك غيبة عندكم أبو زرعة؟ ينظر النسخ هذه في الحقيقة من أحسن النسخ هي نسخة عدل هذا. ينظر يا أخوان. قال وروى أحمد بن مروان، خليني أؤكد لكم هذا أيضا. انظر مبارك فوري ماذا سيقول. لم يذكره هنا. طيب وروى أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي. أبو تراب النخشبي من كبار الصوفية ومن أهل ورع والنسب، واستغرب من أحمد لما وجد أحمد يقول فلان ضعيف، فلان منكر حديث، فلان كذاب إلى آخره. استنكر منه هذا وهو في باب التصوف والورع، من باب العبادة، حتى لقبوه بشيخ الطائفة، طائفة التصوف. لكن مع ذلك يؤثر عنه بعض الكلمات الجميلة، منها قال ثلاث من مناقب الإيمان: الاستعداد للموت واحد، والرضا بالكفاف ثاني، والتفويض إلى الله. وثلاث من مناقب الكفر: طول الغفلة، يعني سمات الكفار فعلا طول الغفلة، والطيرة، تشاؤم، إذا سمع غرابا تشاؤم وتطير، إذا سمع صوت إنسان كذلك. قال والحسد، نعوذ بالله. قال من مناقب الإيمان ماذا؟ الاستعداد للموت. الثاني ها؟ الرضا بالكفاف. الثالث تفويض الأمر إلى الله. ضدها مناقبكم طال طول غفلة. نعم شيخ. ها؟ نسختك المكتبة العلمية؟ كتب عندكم ايش النسخ هذه؟ همام. همام؟ همام عبد الرحيم صحيح. اه لا بأس. الأمر سهل، الأمر سهل إن شاء الله. قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي. من أبوه؟ الإمام أحمد. فجعل أبي يقول فلان ضعيف، فلان ثقل. قال أبو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء. قال فالتفت أبي إليه قال ويحك هذه نصيحة، ليس هذه أو هذا غيبة. قال محمد بن منظار السباك الجرجان قلت لأحمد بن حنبل إنه لا اشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. وقال إسماعيل الخطبي حدثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أسعني أن أسكت عنه أم أحذر عنه؟ قال أبي إن كان يدعو إلى البدع وإمام فيها ويدعو إليها. قال نعم تحذر عنه. قال وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب، أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية في أصول الرواية، وغيره من أئمة الحفاظ. وكلام السلف في هذا يطول ذكره جدا. وذكر الخلال عن الحسن بن علي الإسكاف قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة، قال إذا لم ترد عيب الرجل قلت فالرجل يقول فلان لم يسمع فلان يخطئ، قال لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره. والعلماء كان لهم مصطلحات، لأن ربما إذا أراد أن يقول فلان كذاب يقول فلان ويشير إلى لسانه يعني هكذا فلان ويعمل كذا ها يمطخ فلان يقول دعني لا أطيء به شوف مصطلحها فلان يقول لك أشدد عليه يعمل كذا يعني شد عليه ها ها يمتخط يعني ضعيف اتركه يعني اتركه معناه فلان يعمل كذا يعني وسط بين بين فلان كخبز الشعير يعني ايه بقى خبز الشعير يعني مينفعش خبز الشعير عندهم من انواع الرديئه من انواع الرديئه تمام طيب فلان يقول بين يدي عدل يعني هالك بين يدي عدل هالك معناه فلان يذكره يعمل يقطب جبينه يمطعب وجهه يعني اتركه لا تذكره معناه يقول لك فلان يقول لك يملا الصدر والنحر يعني ما شاء الله ايش هذا ثقه ثقه معناه فلان يقول لك عسل وسام ما شاء الله عسل وسام ما هوش كباب يعني ده في زماننا الكباب ما هو ما كانش في زمان كباب عندهم زي ما في زمان عندهم العسل والسام ده حاجه هائله جدا انت لو حط لك سمن وعسل ما تجربوش ما تاكل منه ممكن تاكل من المشي ما تاكلش من ده فيختلف كان عندهم مصطلحات كل واحد له مصطلح كل عالم منهم له مصطلحات خاصه الإمام البخاري كان لطيف العبارة جدا جدا لطيف العبارة يعني ممكن واحد متروك تالف هالك يقول لك فيه نظر فيه نظر سكتوا عنه وهذه المصطلحات من الإمام البخاري شديدة جدا جدا أنت تشوفها كده تقول دي بسيطة فيه نظر بسيطة سهل يعني ممكن لا فيه نظر عن البخاري يعني لا تحل رواية عنه بس هو كان إيه لطيف العبارة ولذلك أجرها تعديل منهم طوابق طبقات متشددة وطبقات متوسطة طبقات معتدلة البخاري من الطبقات معتدلة جدا معنا يا إخوان إذا كانوا طبقات ودرجات فالإنسان انتبه كان أحمد بن حنبل يسأل على رجل خير بره لنا قديم بره لنا قديم يعني هو رجل على الخير من زمان بره لنا قديم معنى وقيسوا على هذا قال وخرج البيهقي من طريق الحسن بن الربيع قال قال ابن المبارك المعلى بن هلال هو يعني في العبادة في الدين إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب معناه يهم يغلط هنا بمعنى الخطأ على لغة أهل الحجاز معنى إخوان يكذب يهم يخطئ فقال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن تغتاب قال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو هذا وما ذكره الترمذي رحمه الله من تكلم الحسن وطاووس في معبد فقد روى مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمع الحسن يقول إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل ورواه أيضا حماد بن زيد عن أبي طلحة عن غيلان بن جرير سمعت الحسن يقول لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضل وروى نعيم بن حماد الخزاعي المروزي شيخ البخاري عن ابن المبارك قال أخبرنا رباح بن زيد الصنعاني عن جعفر بن محمد بن عباد عن طاووس أنه قال لمعبد الجهن أنت الذي تفتري على الله عز وجل تفتري على الله ليه؟ لأن بدعة معبد الجهني فإنكار علم الله عز وجل السابق يقول إن الأمر أنف أي إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها تعالى الله عن قول فقال معبد كذب علي يعني أن الناس لفقوا عليه والصواب أن هذا ثابت نسبته إلى معبد وقوله بدعة القدر أمر ثابت في الصحيح وغيره. وأما تكلم سعيد بن جبير في طلق طلق بن حبيب العنزي البصري فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال ألم أرك مع طلق لا تجالسه. وكان طلق رجلا صالحا لكنه كان يرمى بالإرجاء. هو قولهم إن الإيمان مجرد قول بلا عمل، إخراج العمل عن مسمى وحقيقة الإيمان. وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأما تكلم الشعبي والنخع في الحارث الأعور الحارث بن عبد الله الأعور فقد ذكره مسلم في مقدمة كتاب من طريق زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم، ومن طريق مغيرة عن الشعبي الحارث بن عبد الله الأعور كان من سادات الناس في العلم بالفرائض المواريث، علم المواريث، وهذا علم نحتاج إليه إن يسر الله نفتح فيه درسا بإذن الله، لكنه من العلوم الهامة التي جهلها أكثر الناس في هذه الأيام ولم يعلمها إلا النادر القليل من الناس. قال ومن طريق مغيرة عن الشعب قال حدثني الحارث الأعور وكان كذاب. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله أخبرنا محمد بن إسماعيل. بقيت فقرة نقرأ إن شاء الله ثم نصلي يا إخوة، ثم نعتذر عن بقية الدروس اليوم بسبب نزول وهطول الأمطار ورفقا بإخواننا الذين جاءوا من بعد. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، من هو؟ بخاري. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن سعيد قطان قال حدثني أبي يحيى بن سعيد قطان قال سألت سفيان الثوري وشعبة وملك بن أنس وسفيان بن عيين عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبينه. قال أبين. هذا الأثر خرجه البخاري في أول كتاب الضعفاء كما خرجه الترمذي هنا عنه، وخرجه مسلم في مقدمة كتاب عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد قال سألت الثوري وشعبة ومالكا وابن عيين عن الرجل يكون ثبتا في الحديث فأتيني الرجل فيسألني عنه قال أخبر عنه أنه ليس بثبت. ورواه أبو بكر النجار. ما شاء الله، كل هذه النقولات الهامة المفيدة الجميلة ينقلها لنا الترمذي ومن بعد الحافظ ابن رجب رحمه الله في بيان مشروعية باب الجرح والتعديل وأنه من الحفاظ والدفاع عن الدين والذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا إن لم يكن هذا لالتبس الحق بالباطل واختلطت الأمور وتداخل الحابل بالنابل. فنحمد الله أن هيأ لنا علماءنا فأرسوا قواعد هذا العلم ووضعوا له ضوابط وقيودا وشروطا. قال ورواه أبو بكر النجار قال أخبرنا جعفر بن محمد الصائغ قال أخبرنا عفان قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيين عن الرجل يتهم بالحديث أو لا يحفظ. قالوا بين أمره. ورواه الإمام أحمد عن عفان أيضا بنحوه. وقال يعقوب بن شيبة حدثنا موسى بن منصور قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلم ومالك بن أنس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث يبتدع في الدين. أنتم تذكرون قصة عمر بن الخطاب لما جاءه صبيغ بن عشت العراقي يسأله عن المتشابه، ما كان من عمر إلا أن أمسكه عنده وحلق رأسه وضربه بالجريد حتى أدماه وأبقاه عنده شيئا من الأيام ثم أطلقه. فقبل أن يطلقه قال هل تجد شيئا مما كان بك؟ قال لا والله، ذهب الداء يا أمير المؤمنين. جاء الشافعي من بعد ويقول حكمي في أهل الكلام أهل البدع أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في العشائر، وقل هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. حكمي فيهم بحكم عمر بن الخطاب. معنى إخوان الإمام مالك لما جاءه رجل كيف استوى؟ فأطرق برأسه إلى الأرض وعليه الرحباء العرب فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإنه رجل سوء فأخرجوه رجل سوء. هذا ديدا أهل العلم حفاظا على منهج السلف وعلى طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانوا عليها. من هذا يا إخوة قال يقولون في الرجل يحدث تخبر بأمره، لكن لا بد من الشروط السابقة أن يكون الرجل أهلا للكلام، لا يخبط خط عشواء، وليس الباب مفتوحا لكل أحد أن يتكلم كما قلت لكم وأكدت، إنما هذا لمن هو أهل من أهل العلم ومن طلاب العلم متمكنين. قال يعنون ضعفه من قوته وصدقه من كذبه. قال وقال شريك كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به أو نخبر به. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى، عندكم ولا خطأ؟ استبعدها، هو الظاهر يحيى بن آدم. محمد بن يحيى هذا الذهلي ليس هذا موضعه يا إخوان، ليس هو الذي يسمع من أبي بكر بن عياش، والصواب يحيى بن آدم. انظروا النسخة التي العلمية لي عندكم، في هذه النسخة من نسخة مبارك فوري يحيى بن آدم. قال قيل لأبي بكر بن عياش إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، ليسوا بأهل، ليسوا بحق أن يجلس إليهم لأنهم من أهل بدعة. قال فقال أبو بكر بن عياش صاحب القراءة الملقب بشعبة كل من جلس جلس الناس إليه، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره. يعني صاحب السنة اللي بيدرس الناس، يأتي أهل السنة يأخذون منه، طيب والناس يأخذون منهم، والناس أيضا يأخذون ممن أخذ منهم وهكذا. أما صاحب البدعة فإنه انقطع أمره. ليه؟ له نصيب من قول إن شانئك هو الأبطر، ومن أحيى السنة له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكر. قال كل من جلس الناس إليه، وصاحب السنة إذا مات أحيى الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. قال ابن أبي الدنيا أخبرنا أبو صالح المروزي سمعت رافع بن أشرس قال كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه. هذه مشكلة فعلا، وهذا أمر واقع. الإنسان إذا تعود الناس منه كذبة كذبتين ثلاثة أربعة لو جاهم بالصدق لا يصدقه. نعم، نسأل الله إخوان التوفيق إلى الصدق في القول والفعل. قال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. صحيح، إذا أنت ستذكر بعض محاسن المبتدع ربما ينطلي الأمر على الناس وظنونه كأبي بكر الصديق أو كشيخ الإسلام ابن تيمية معنا، فيحسن هنا أن تقتصر على الخطأ أو البدعة ولا تذكر لو كانت له حسنات. والمقام أيضا نوعان، إذا كنت ستترجم لشخص بتذكر عجره وبجره سيئات وحسنات، تقويم تاريخ، لكن أنت بتعمل تاريخ ترجمة بتذكر هذا وهذا كما هو موجود في كتب العلم. إنما أنت إذا في مورد النصيحة والتحذير فلا يكون إلا كما ذكروا هنا من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. يلي هذا الفصل يا إخوان التفتيش على الأسانيد، ومتى بدأ التفتيش على الأسانيد، ونؤخره إن شاء الله للدرس المقبل. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة يا إخوان، والمسامحة عن بقية الدروس لما تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله، وأقم الصلاة. Thank you. الرباط.